بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم، هذا الباب الثالث والخمسون. قول اللهم اغفر لي إن شئت أي لا يجوز، لا يجوز هذا القول، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على فتور الرغبة. اغفر لي إن شئت، يعني لست في حاجة إلى مغفرتك، إن شئت أن تغفر وإن شئت لا تغفر، سوى عنده ماذا الأمر؟ هذا باطل، لا يجوز. هذا يدل على ماذا؟ على أن ليس راغبا فيه وليس طامعا فيه في مغفرة الله عز وجل. إن شئت فاغفر وإن شئت لا تغفر، سوى عنده الأمران. أي أنه لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد، مضاد للتوحيد، يعني يدل على الاستغناء عن ربه جل وعلا، وأنه ليس في حاجة إلى المغفرة، وأن ذنوبه لا يبالي بها، لا تكون له على شأنه. قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، قول لا يقول أحدكم. هذا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. هذا تعليل كذلك للنهي، والنهي هنا للتحريم. لا يقول، لا ناهية، وفي رواية لا يقولن، هذا مؤكد يدل على تأكيد النهي. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت، هذا كثير في ألسنة الناس، يأتي به إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، وهذا باطل. اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم، هذه اللام لام الأمر، ليعزم أي ليجزم، ليعزم المسألة أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتقن الإجابة ويكون على يقين ويتيقن الإجابة، أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة. قال هنا: فإن الله لا مكره له، هذا تعليل لي للنهي، لا يقول، فإن الله لا مكره له، لا يكره أحدا، لا فعلا ولا تركا، لا فعلا ولا تركا، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو لرجاء، يعني لمصلحة تعود إلى المعطي، يسأله السائل من المخلوقين، حينئذ إما أنه يرجو شيئا يترتب على إعطائه أو يخاف من شيء يتعلق بعدم إعطائه، حينئذ نعطيه. إذن ثم إكراه معنوي، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وكاله، يقول له ماذا؟ افزع لي في كذا إن شئت، لا بأس. للمخلوق تقول لا شئت، إن شئت، لماذا؟ لأنه قد يتحرج، فحينئذ تأتي بماذا؟ تأتي بالمشيئة. فلئلا تكرهه على إعطائك ما سألت، حينئذ يناسب ماذا؟ أن تقول له إن شئت ولا تجزم، أما مع الخالق جل وعلا فلا. قال: فاللائق بالسائل للمخلوق، هذا المخلوق للمخلوق، أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه وجوده. فالأدب مع الله ألا يعلق مسألته لربه بشيء مطلق، اللهم اغفر لي ويلزم لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث: ليعزم المسألة، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. وفي الحديث: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعظم الرغبة أي طلبة والحاجة التي يريد في سؤاله ربه. قال: وليعظم الرغبة، هذا من وجه آخر، المسلم من وجه آخر، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسان، لا تتعاظم، أن هذا عظيم على الله عز وجل، كأنه لا يقدر أن يعطيك، هذا التعاظم. فإنه يعطي جل وعلا العظائم كبار كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لا يكون شيء عظيما البتة، أي ليس ما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده وإحسانه. وقد قال بعض الشعراء: في مخلوق يمدح وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، تصغر في عين العظيم، عظيم من البشر، حينئذ إذا طلب منه العظائم صارت ماذا؟ صغيرة لكرمه وجوده. فالمخلوق، فالله تعالى أولى، ولذلك قال: والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء. إذن لا يقول في دعائه مطلقا إن شاء الله، وإنما يكون في طلبه لي للناس، فإن ذلك ينافي كمال التوحيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.